بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بدك فرنا آية أول ما تفسيرك يسبب لو إذا ما تفسيرك بين معنى كلمة بكلمة ألف لام ميم شرح حكمان لباري ويوت ذلك الكتاب ذلك إشارة صدور كتاب يعني كتاب ريب يعني شك لا نفي كتابك لا ريب يعني استفهامية فيه حرف هي حرف جابة لتك هي جميلة كأشتك ولا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه أو كتابه كتابه هدى للمستقيم هدى مكتر الأصل فمعنى هداية وأكريت لرب معنى هادي بدين مثل هداية كنان در للمستقيم لاما ليان بو المتقين ألا حرف تعريفة متقين جمع متقية متقية يعني ذات تقوى بمعنى كبر تقوى الذين اسم موصول يعني أو كثانك يا المتقين الذين متقي ذلك ك أأويك كيف آخر كلمك ولا تكيك كبسون يوسي نسان بهندي اسم موصولة الرجل الذي رأيت بأعينك بي سوف رجل جاو الذي أعيش لأخذ جاوة بأعينك لفكة المتقين الذين متقي جلت متقين أي متقي جل الذين أو يكبسون أو علامة جمعات لفكة متقي جلك يؤمنون بالغيب يؤمنون فعل بو جمعة يعني إيمان كيرن لا ريسي إيمان نفتر كيرت إيمان بالغيب ب لفكة على حرف تعريف للغيبة يعني بغيب ويقيمون الصلاة واهر ويكودي خلصان مختلف لكودي عربي فارسيا يقيمون فعل مضارعة لإقامة إقامة يعني درس لسرحال مدهداري كيدن في حساوي تبريا حاوزن صلاة يعني نير يقيمون الصلاة يعني نير بالشكل الواقعي صورة واقعية خير بجيسير ومما رزقناهم ينفقون وحتى أكثر مما بكلمة من ما يعني لا شيء من يعني لا ما يعني شيء مما يعني لا شيء رزقناهم بعنوان رزق في من داون كالفعلية لكوزيا نسمان توازي معادلة رزق دي رزق ترجماتين بمعنى مكة رزقي بدا رزقنا يعني رزق من داوهم يعني اوان رزق من كان داوه يعني اللي اشتك بعنوان رزق وزي دار مكان ينفقون لإنفاق انفاق كمعنى مفصل مشروعي هك لرسي نفاق نفاق يعني رهول شكاف فاصلة انفاق يعني بستن فاصلة يعني لو رزق وادار مانتيان فاصلة يلو رهول يلو طبقات يلو للحاج مالو سروة أكفيت بين المازم لبيني أوان أو فاصل لوال الحاج السروة وبوجي الحاجة أوان بوكيل رزق خيان أو فاصل على لبين أوان. والذين يؤمنون بالغيب واهر وتمانا الذين ما مثل يؤمنون بباره وتمانا والذين يؤمنون بما أنزل إليك هاي دون أمسا تا يؤمنون من تفكير تبير بما بي لتكمام بي يعني با ما يعني السيك أنزل إليك أنزل سأل مدخولة يعني حاسر ناريارة إليك بوتو إلى لتك كافة ناريارة بوتو يعني أو كسانك إيمان تجن بوروا ناريارة بوتو. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأوك ناريارة برلتو من قبلك لبرتوا يعني زيت ناريارة بوتان براتك. وبالآخرة هم يوقنون آخرت يعني أو يكتب منزول حياة آخرتا يا دنياي آخرتا دنيا أعم معنى يهف رائزة كإيسا هنشا أتريد بمعنى عام نزوزين يعني أو دورانك هفتي إيسريني أما دورانك أو هو دوايوا أن هفتي مثلاثي إيسي دوبارة درس إيسو أو دوران إيسريا. وبالآخرة يعني بو دوران كيسر بو زيانة كيسر بو هسية كيسر بو مرحلة كيسر بو وجود هم يوقنون أوان يقينيان هاي أولئك جمع اسم إشارت يعني أوانا على هدى من ربهم على يعني لسات هدى هذا أول صوال أولو تمانا يعني هم لسه هدايته كل من كيس يعني الرجوك لسه هدايته هذا بكا من ربهم لا ترف خواه خيانوا وأولئك هم المفلحون وهروا أولئك يعني أوان هم زميل دبارة يعني أوان وأوانا أوان رصدات لا كل جوفات أمانا أو زميل ولا كزميل فخي بإذن العربية معادل من يا أولا أوانا خيان رزقار يا خيان رزقار أو لنا يزيه انت داولني يا زميل فصلك تأكيد إذن بين الأحكام أخسر إلى علامة تأكيد كلا عربياها لكل يفاسية معادلين دعايا وك بيان من كزياني قرآن هداية بو مستقبل وأو معنى يروح نوبو يستجزان حسيات إنسان المتقبل بساء إنسان المتقبل بنافسي كيف تبجان هذا أوان وابا تقوان لوقتك كيف هداية ينبون هاتي حالة من بيان كيف كأوصى بطور عادي روحيان بيزار الأخلاقي كيف كنموني اكتر جريس بو بيانا عن حالتا جمليكك حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفي وقت سؤالي ليكي دورك تقوى يعني كا سؤالي كدو سولة طرفتك تعبور كدو لدستك فرلا دم كدال سخطو هلتوا ايه كيب بلا ايه كافي لوقتا يبقى انت هاي احتياط حزمه وارمنا والديك وتركيك يتكيك ذات رأيسنا رحت ياب وخم ياب باتن يتقوى صفتك تبوجه لحساسيتك تبوجه للروان إنسانا تقوى حالك الظاهرية كبيرية أو حساسيتك للروانة كآثار لظاهرة عدين اليوم أو كإنسان كون لأستودك زرر الجسمي هل متنفر وبيزار وخوي أفاري بي أجل كيفي زرر رواني بي بوي معصيت به خراوي به فساد به زيان به بو خلق لو انت قلبا متنفر به خوي بطاري به ولو اثارك به عمل عيوني ولو الدواء اوك هداية كليان جاء أمر أو حالة خامة أو حالة كلية كالروان يناهب فبيجان الأخرابي ولي نازان الأسيشون دي أو حالة تشفق الخياكة جنبي عملي فيهاكة تا وقت هداية نوى أخفتك النفساني لظاهرة سر مركب من الزم آثاري ناويني لأنك أو إنسان بات أقوان نازاني تخاصة أنجاني بات أخرى وأنجاني نغا وقت هداية هات أنجا أجاني تاكا وقت هداية بوهات سي مسخص سي صفة مسخصة جوري أمانة ستة لآية دومي بقرا بيانك آيتك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أم صفتك صفة إنسان إلا بعد تقوى وقته هداية أنبوته أو من صفتك أرزك أساسي إنسان لأساسي كرين أرزك الله أرزك الإنسان جور جورا ولي أساسي كرين أرزك الإنسان صفاتك جايتات لبعض موجوداتك معرفتك بهايبان دي خوي مستد بمعارفي إيمان واتصورة بفعيته فتكتل كمان يانيسا ولي إيسا بطور خلاصية إيسا إيمان للغتا يعني تصديق باور كبن محكم وقاطع نسبة بهذا ولولا اصطلاح دينا يا لاصطلاح مكتبه للفلسفية للفلسفة بسكيل بوشكلة بوشكلة انسان عقيدة حياتك كنائد ايمان ايمان عبارة العقيدة حياتك بسكيل فرقه مهم من جملة لدينا عقيدة حياتك بسكيلك تأمين مسير انسانك تأثيرك على نوع الجندية تأثيرك على جهة ديريو رفتاري روشيا لجندية او نوع دركة و او نوع قبول كدن و عقيدة كدن فقط في عيجري و ايمان نمسك والبسكلة بسكلة هل كان هل صحيحة هل تتك انسان معتقد بو في باور السميماني في بو او حالتك في ايجن ايمان ولكن لإصطلاح الدينات اذر تأثير جوري لجندية ارزد او يبني وتكلم ايماني و بكار دوريو فس لفظ إيمان لإصلاح دينا بكار بريبو مهمتين لقيلي فاخيلي للغتا للغتا عامة لإصلاح دينا خاصة إيمان بكار بريبو عقيدة في عقيدين الزازم بكتغلق كتعليم محسير إنسانك في هكيري لكي يجي أغوحنك هتو مسئولية بو إيجادك ولد هنها عقيدتنا نقطة كثيرة مهمة لمورد إيمانا كبيزانا المسكة غالبا وايان جانيك هل أقيدة حياتك ابنك لحالك خير إيمان دو حالك قسمة بروان آقاه إنسان مربوطة قسمة بروان نا آقاه أولك بروان آقاه مربوطة مقدمة حال أول وجاري يعني معرفة الصحيح والدرس بواقعية الأساسية جورة دوريها أما جزء أول لإيمان ولحبتنها أمني لإيمان جزء كيفية جزء كيفية أو كتواء إحساساتي عواطفي أميالي آرزولي هدفتي منتظق قالتك أو معرفة واقعية اگر معرفتك يبو حقيقتك يزاني ولكن تواو روان خوي واميالو ارزو ولخوي رنك بور نوا معرفتي في خياسي بغا منتبقي نكر لتك مقتزاي معرفتك في خويا او معرفتك في خياسي نتين ايضا ايمان فريق لسا تختن بسمنان حقيقت اوانك مدأن اوانك هان لرأسوا اوانوا استضعاف خلقك بطور عادي حق اناسن معرفة جانتيات بيه نسبت بحق ولي او معرفة اوانك نايزين ايمان شو وقت ايه ايه ايمان وقت الدعاء والناسي توا خصوصيات رواني خوي منتجتك لكت او ناسي خويا لكت او معرفة خويا لكت سناقتك يا الإصلاح المضوع لوقتك أم تقدوم عن جانبو او معرفة لكت اما جمبو او وقت اية ايمان لا معرفة تبتنها نعمك خدر خد مطمئن بك اما الدرس واقعيتا او يقين خدر خديك كافية تاوهان بك تواو خصوصيات روانية خوي خصوصيات انسانية خوي منتبق ذلك معرفتك اعم انتباقا فهم رواننا آقاهيا وإيمان بطور خلاصة أليس أمك معارفك أساسي ومهم بو إنسان حالي حاصل به كتواو رواننا آقاهي منتبق لك أو معارفة أما شخصية الإنسان ثابت أكاو دائما زيني لكثر يفضيها في يكمسي وإلا أجل معرفتك تنهابو آرزو آواتو أميال تطبيق نفريالك أو معرفتا إنسان بمقتزاي أوك لروان آذات ياهد شتيك بمقتزاي آرزو أميالي تتكرا أذاني تحقا ولي تلي لا أرى لزميري وفريك علم وفضل دانشي جمو كدرا وقت خليك إظهار فضل أكا حساوي وقت إنسان حساوي قساكا لباري خاصي وخراري وا ولي لعملها وقت كما سايتين نموني تفترين إنسان إلا وقت أغلب باسواد إلا أم أكسا هلا باسواد كان يتعيزم منظورم جماعتي نيكا لم كدواري خمعنا يا لفرجيا بناو رهبران ديني سلزم دار نو أهل صاقصو فاقصو معملا كأمانا بيسارغ لخب قصوري كامية وقهيز باري كامية نسوادك عن حسلاني نجي عن حسو نا او انتباق حالة روانية لتجلانينا ولفرها كواقعا باسواد فرا ازان اما روانيا من تجسني لجلانينا سيانا وقت اقساسا انسان نمونا ولكما سيعمل لانتي تشترين حيوانا او نو ازانيتي نازم ايمان زانين يا اساس زانين كمعرفتا كشناختا اگر جمعو بو لكس سياس رواننا آقاها يعني استفاد اخلاقي انساني منتبه كل لكس خويا او وقت اية ايمان ايمان خصوة انسانا غير انسان نحو عن اية ايمان حيوان دور لما تلق للا لانك حيوان لا نوع خويا تكاملي نية موجودة محدودة بس بمقتزاي غريزو او خصوصيات طبيعية ومشتركة لدينا حيوان باقي موجوداتا سين بيئكا يعني هل حيوان مقدار قوانين طبيعية لوجودها باختيار خوي ومقدار غرائز يشك باختيار خوي بهر بداريتا لغرائز خوي فقط اوصا ايه فرزيك لحيوان ليد نوع مراحل التطور تكاملينية وك انسان كل سفر وشروعكا تابع تايان ممكن بري اجل مجال وفكرة تيجي انسانا كلا وقت كان متولد ايه لبس كيف بيسعوترين حيوان ناتوان ترو بيسعوترا ولكن ولد ولد وقت اكفيت ميدان الزندجي اذا شرائتي بوفر عمده اره برو حتي مسير كمالا حتي جانبه حتي جهة مراحلك كإنسان هالا اول رفتا فقط كليل حيوانات عامية هل بحواتي ظاهري إثباتي كثيرين أم عالما وقت وجود وجود دركي أكتبان هل بروا لظاهر دولة كثيرت وأكيد بروا ما وراء ظاهر أو جاء مدورة وكثن لما وراء ظاهرة أو جاء مك إنسان لمسيرة كاملية فكري وشعوري ودايتي وخيا بروا تبروا أما سكا أصلا عالم شهادة بتكيل ظاهر وغير ظاهر يوا بو أو كما أزانيك حسكيتا ها أم عالم شهادنيا متوجه إليك حسي لترف ما وراء أم عالم الشهادة وإدارة عليه أزانيك أم عالم الشهادة كأن نجمع عظيمية هاتيا ناكي خوي خوي إدارتك ناتري النجم عزيمة كزورة ميزان عذل لحاليبون جزئياتي في ناتوانن هستي النزان خوي بخوي داري متوجه ايك زانايك فرق هي وعظيم هست لما وراي ام عالم السهادة وك عالم السهادة ادارات او اقافني وباقي مسائلك مربوطة بما وراي عالم السهادة اعوى ما وراي عالم السهادة ناوي غيظة مرحلة كمال شخصية الفكري وشخصية المعنية الإنسان أو سكة ولد ودا لفتح عالم الشهادة دورة كفيتو دورة كفيتو دورة كفيتو تحدد كأجيت عالم غيب ووقت جي عالم غيب الرسية القورة لنا يعني عالم معلولة لما جرى وابد كليتو عالم إلت لما جرى وامهم كليتو أو صفة عزيمة او الدركة عظيمة ورد ورد كمال حياءك شخصية خيلولة منتجتك ايه ايمان يؤمنون بالغيب اخر مرحلة كمال شخصية الانسان لأعماق جميلية يعني لقورتين ارض السلية ارض الانسان متعددة جزوريك فرق بناية نوائية دست بازوة أعزائي جوجور وزائف مختلف كأنجامي أيالوجا حسول ودوده معنوي جوجوري ولكن أولا أساسي كرين أرزش بو إنسان زاني وصفاتي يعني خصوصيات روان آغاخي روان ما آغاخي زاني حالات زخائر روان آغاخ وصفات أخلاق حالات خصوصيات روان ما آغاخ إيمان يعني أو حالته يؤمنون بالغيب يعني مرحلة كإنسان أو ندورة كتو لو حيوانية ابتدائية كلينا مشتركة بتجبات الحيوانات كلفتح الشهادة الري الري الري تا أجيت أوك غيب دركك أو دركك أجيت حد إيمان أما أولين مشخصي إنسان باتقوى أما أولين ركن أساس بو إنسان باتقوى واقعا كون أكري إنسان باتقواري إنسان متنفر بالأخرائي وخصوصية تقوى وتنفر خصوصية بثابت محكم لوجود أوا تا تعليلي بإيمان نكري يعني تا أساسته عبارتنا ولا يكدهك وصيح وأنيق كإيجاد مسؤولية بوكا أو تقوى ولو مردم هسيان برد وكهدايتين بوكي تقوائك تريعي لفشت يا ناوري خطيانا في علت في أساس وقت تقوى إلا ذو أساس فياءك وقت مفهوم معنى فياءك كإيمان حاصل به يعني بجاني كلما وراي أم عالم السحادة عالم تريس مترحنا وقت أو عالم يدرسك أزاني بفيروها تستدرس نوا أزاني وجود خوي بفيرونيا درك خوي بفيرونيا ومتوجه إليك لابد برابر أم درك فهم الشعور وواهتي لبرابر أم قدرت امتيازات وواهتي مثل باقي موجودات لبرابر أم وكبو وسخاونا أم زرين وتصرف مطلقي هذ مسؤوليتي هذ لم وقت تقوى أو أريد أمر تعليلي وعلمي أجل نبدأ أو علمية بل بفترة إنسانية فترة عادي امتيازيان هذ مثلك بحيوانات و ذاتا كريستيا متمايلة بلو أفتر دين تعليمي أتابع الإنسان أيني إنسان إليك دينيا نية وليس خصوصية وصفات الإنسان إليك دينيا نية يا لبر سلسة فيانا يا لبر خاطر وسكة لسرائة فروريسية قراريا جزية كتعليمات الدين بطور غير مستقيم أسلي تدير لدرس كدن شخصيتيانا شخصيتي يعني بشكل ديني در هاورد و هل كان لا آجاهي خيانا مخالفة للدين منكر دينا أو صفة خصوصية مستقلة وأوان هسيان أجر ذلك للتعليل في علة بوجوديته هسه تفيت ما تأتي صفة خصيانا خرابينا أو خاصية دي خاصي وخرابي ضروري كما بنائك وأناسي بكل مقياس تصور خاصي وخرابي أسري بكل مقياس تولى تشغلي كمربوط بخوتها ومسؤوليته كتأمين كي بو خد كآرزو ولا خد داري أتري بس كم سياسي خط مسؤولة إلى لزائز لا بغي لبر مصلحة الجيران أجر خاص خاص للسلسيس ما ساكي بعلة داتي بفاية داتي هر علة تيجي بودو ستن أجر تسكيل ما اسمعوي خاصيانا ولو وقت الإيمان بو مفهومة بو إيمان بغير قال إلى شخصية الإنسان المستقيم أجر شخصية علمي يعني لبرا تيجي لروان آداها در كدرة فهو من شاخه أوله إيمان أو معرفة كتا والدواية وشاخه أوله تأمين هو لقد هو مكيفي حاصل أليك عبارة لما انترست لنا سلسيات نفساني يا غوان آقاهي فكي غوان آقاهي خد بخد سمري النوع إيمان عبارة لتقوى بيت هذي سلسية أخلاقية أن إنسان وايلوكي كذا بما دخلعي تقوى بو ام انسانه ايتا سمريج علمي بو روان خوي يعني ريسي ام صفة واحسي هلا روان خويا ولو جاء وقت اثار تقوى اوينين اعمال جرسي اوينين ثم ساكن التا ام اثار وان جامي اوى التا ام رفتار وكردار جرس واحسي والاختاري لا اوى لوجود خويا حس نمثلا دستور نقانون ونسك سيانا لخويا كفية سر اوبار النجامي بوسا الذي هل أعماق الروان قويا لرواننا آقاها وبل لرواننا آقاها روان آقاها أما أول صفة الجورو الرسالة إنسان يلبى تقوى في وقت هداية جنبه صفة الجوم ويقيمون الصلاة خاص إيماني تياكد لذا سيدي جركدو شخصية خوي من تدفت الليل جركدو أما مهمك برلو وزايفي لبرابر خلق ومسلح به توجه بوزايف خوي نسبة بخويفك مسئلية خوي لبرابر خويوا تكاليفك هال سريبو فرورش خويو تكمير شخصية خوي دي تردي كاملبون هر صفة وخصوصية لروان آغاهنا آغاه الإنسان تمرين جركة ورزش جركة ورزش كتعهدي أكا بو تكمير شخصية خوي لفر فضيلتك لإيمان عمدتها كلقدون لكي تصفت رواننا آداها عبارة ده إقامة نويز ننويز فندن إقامة بو معنى فوتان ويقيمون الصلاة صفة دون بو إنسان اللي با تقوية كهداية كان بوتي براسي بدل حولا ينتنيز بحساوي أنجام بلن بو لأن لبرا متوجه حمك لبرابر خوانا ومسؤولا جاء لوجه لبرابر خلقوا أرواهتم إنساني كخوي فرورشناكا إنساني توجه بمسؤولية لنزي خويناكا إدعي مسؤولية لدولتا درست وقال مسألكو بيلو بيه صغ الدور ور قوتي لدينيكا مسؤولية إنسان لبرابر خويوا وتأخد أو مسؤولية نوليابة جهاد أكبر و تعهد المسؤولية برابر خلق وبجهاد أكبر فنك علما إنسان أو مهمة كدبرة لوجود خوي يكدان إنسان خاص برسا لو دعا أن إنسان خاص كانت متعهد ومسؤول لبرابر إنسان يلتره وإلا أذر خوي إنسان خاص نوي ثلاث قراب ومك إنسان يلخاص بترديد نتيجة درس صحيح لثلاث لي حصلنا للنبو خي نبو خلق قول دليلة صفة دون الإنسان با تقوى وصفة دواي إيمان سواكا بفرورش خير إقامي ميز بو تسيبك لبرنامي تعجيش وبحث من سير يكيك لمهمترين وسيلة لبو فرورش نفس الإنسان دامزان من حالة دون الإيمان